المطالب عطف النطق. بسم الله. أما حتى من حروف العطف، والعطف بها قليل، والكوفيون ينكرونه، ولكن البصريون لا. قدم الحجاج حتى الموساة، بعد مات الناس حتى الأنبياء. لا هذا الغاء، ولكن أليف عقل واضح. وشروطه أربعة أمور. اسمعوا، شروط العطف بحتى في اللسان العربي أربعة أمور. اسمعوا يا أخي، أولا أحدها كون المعطوف اسما، لا تعطف جملة فعلية على جملة فعلية، إنما هو يشترط في المعطوف بحتى أن يكون اسما لا فعلا. هذا الأول. الثاني كونه ظاهرا، اسما ظاهرا لا تعطف الضمير، واضح. فلا يجوز قام الناس حتى أنا، ذكره الخضراوي. والثالث أن يكون إيه المعطوف به بعضا من المعطوف عليه، هذا ما هذا ذكره ابن مالك، قال بعضا بحد تعطيف على كلية ولا يكون إلا غاية الذي واضح. الثالث انه بعض من المعطوف عليه، يعني من المعطوف عليه، اما بالتحقيق نحن اكلت السمكه حتى راسها، او بالتعبير كقوله القص صحيفته كي يخفف نحله وازداد حتى نعلاه القاه. هذا بالتام. نعم معطوف على الصحيفة على الصحيفة ولا الزادة ولا ما عنده حتى لا. وين الثاني؟ في من حصل فعله، في من نصب نعله، لكن في من جرى وإنما قبله في تأويل ألقى ما يثقله. فإذا كان معناه تعيض ما يثقله يريد بما يثقله فيها كمان النعم، ولذلك قال لك مستوي أو شبيها بالبعض كقولك أعجبت الجارية حتى كلاموها. الحمد لله وسلم. هذه يا شيخ. ويمتنع حتى ولده، من الولد كان بخلاف القلع، واضح. ابن الهزام يعرف اللي يقوله. والرابع ليش يا شيخ هذا يمتنع حتى ولده؟ ما بده ذلك، ما بده اي شيء حتى ولده يا شيخ. ليش ممنوع حتى ولده؟ لانه هو يعني ليس جزء، ليس بعضا منه. لا ما هو زي الكلام ولا يدعى، ما يمكن بالتأويل. لا ما في، انت هو جلده. الرابع كونه غاية في زيادته. الضابط هذا انه من حسنة الحسنة نعم، أتون دخول حتى ضابطا عاما او جزئيا. ها؟ لا مش ضابط عام فيما سبق الجميع او في الاخير هذا ضابط شبيه بالشيء. ضابط ذلك. ضابط ذلك. لا البعض هذا. شبيهنا والبعض. نعم. شبيها بالبعض او عدم استنتاجيته حتى كلام. وامتنعوا حتى ولده. انه لا يصح ان تقول اعجبتني الجارية الا ولده. اما الا كلامه الا كلامه. هذا لا يصح الاتسام. اقول لك هذا لا يصح الاتسام. الا ولدها ما يصح الاتسام. الا كلام. الحاتون بشكل حاتون الاتسام حاتون الدخول حتى. واضح. والرابع كونه كون المعطوب حتى غاية في زيارة الحسية نحو وصف فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى القلوب. حتى القلوب هذا الأعداد الكثيرة هذا في زيارتي. الأعداد الكثيرة حتى الألوف ألوف أكثر أو معنوية. نحن مات الناس حتى الأنبياء أو الملوك أو في نقص زيادة كمان أو في نقص كذلك المؤمن يزداد الحسنات حتى مثقال الذرة. إذا نقص حسي ولا معنى يا شيخ؟ نقص هنا. نحوي عليك الناس حتى الصبيان. هذا يبدو معنوي يا شيخ. النقص هناك النقص هنا يعني معنوي. لا. حتى في الذرة. حتى مثقال مثقال الذرة هذا نقص معنوي. معنوي هذا. لماذا لا يكون حسي؟ لماذا لا يكون حسي؟ غاية في النقص حسي. غاية في النقص حسي. غاية في النقص حسي. حتى الصبيان. انتبه. ونحن وإيش؟ غلبك الناس حتى الصبيان هذا في النقص. والنساء. حتى الصبيان والنساء. هذا معنى. لا هذا كيف معنى؟ أنا معنى كلام الله يشهد بس هذا دخلنا وحياة غلقت أمس حتى غلق ودخلنا الثاني هذا معنى الثاني معنى وأما أمس فضربان نوعان منقطعة وتطاطع والمتصلة هي العاصفة المتصلة هي المسبوقة إما بهمزة تسوية وهي الدالة على جملة داخلة وهي الداخلة على جملة في محل المصدر وتكون هي الجملة هذا وتكون أم هذا هي الجملة الجملة لا هي والمعطوفة عليها فعليتين لا هي هذا المعطف في كلاهما مثل قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا انذارهم سواء عليهم هذا همزة التخمين هذا الذي تعطف تسمى همزة التخمين والذي تدخل على جملة معطوف على الجملة في محل التاول من مصر مثل قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم سواء على المشركين إنذارك يا محمد وعدمه أم لم تنذرهم وعدمه لا يؤمنون إلا طبع طابع الكفر طابع الكفر على قلبي طيب أبو جهل وغيره طبعا هذا واضح طيب إيش اللي سوق التأويل بالمصدر هنا مع عدم وجود مصدر ما أخلصك ليه هذا كأن الداعي المفرد كأن الذي تؤمن المفرد عندما تتصل يا بس من الهمزة هي التي تؤمن في الإطار العربي يعني في المفرد أول ما بعد نعم هذا مثل قوله تبارك وتعالى سواب علينا أجدعنا أم صبرنا هذا هو سواب على الكفار يقولون سواب علينا يوم القيامة أجدعنا أم صبرنا جزعنا وعزموا ثبت لذلك قلنا للمفكرين مثل القواعد العربية ستفرقون بين هذه الأشياء لو سألت ما يكون الفرق لماذا نفتح اللغة العربية واضح الهمزة هذا بس من الهمزة قائمة وهي همزة التطهير همزة التطهير هي بس الهمزات التي في اللسان العربي في الأول من الوقت وأما غيرها من الهمزات لا يقبل بها لا همزة للسفة ولا همزة للتقوى ولا همزة للإنكار ولا غيرها همزة التصوير لا يكون بعدها إلا أم أو هي التي يأتي بعدها أم كيف نعرف همزة التصوير التي تأخذ هذه الجملة يعتب بالأم بعدها أيوة. هو همزة وكذلك يعتب بهمزة يعتب بالأم كمان بعد همزة الاتصال يأتي هذه هي أم المتصلة والتي تقع في اللسان العربي بعد إيه همزة التسمية أو همزة الأم المغنية وهو همزة الاتصال ولكن هذه في محل المصر قال لك الكتاب ابن هذا وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين مثل قوله تبارك وتعالى سواب عليكم أنزلتهم أم لم تنزلهم والآية فيها ثلاث قراءة هذه الآية قراءة حفظ سواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر قراءة سبعية قراءة كمن نافع سواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر ها كلتاهما صحيحتان كلتاهما سبعيتان الثالثة حذف الهمزة هذه أنزلتهم قراءة ابن محيطي عن سوام عليه أنزلتهم أم لم تنزلهم الهمزة هذا محبوب ألا انتبهوا لهذه هذه القواعد اللي يقول واحد يفرض القرآن بغير دراسة القواعد العربية أنت. كل واحد من هذه القراءة لها التخريج في القواعد العربية وأما على قراءة ياس نافع التي هي قراءة أهل المدينة أنزلته يقول ابن مالك ومجد الثانية الهمزية أنذرتهم ولكن عند لازم عند لازم لا لا لازم إبدال الهمزة تقريبا لا أنذرتهم وأما حفصة أنذرتهم أم لم تنذر واضح وأما قراءة ابن محيطي بالحث ابن مالك قال لك كمان جاءت القاعدة حقته جاءت البيت رمينا نعم أم رمينا جمرة رمينا بسبع أم بثمانية أم بثمانية ابن سبعي انظر وافقت قراءته في حق الهمزة وافقت القواعد العلم وافقته قواعد العلم وربما اسقطتي لهمزة يقول ابن مالك كرشيته وربما اسقطتي لهمزة الإنس فناخف لمعنى بحسها قمي واضح هذا البيت ما حفظت هذا وربما اسقطت لهمزة الإنس فناخف لمعنى بحسها قمي مثل قراته ابن محيصن تتضامن همزة التسمية وهمزة وهمزة يعني ولا همزة همزة همزة في أي مغنية مثاله هو البيت البيت أبي سبعي أم ثمانية هذا همزة وضبط همزة همزة الاستفهام هنا أبي سبع رمي وأما حذف همزة التسمية يا قراءة أبي محيط أنزلته أمر في الجنة واضح ولا عمر كما أدري وإن كنت داريا شعيب بن سائل أم تسميتين أو اسميتين كمان وتكون هي والمعطوفة عليها الجملة الفعليتين نحو تضام عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم لا يقولون وجعل وأصبح غيره تنافذ القوات الذين يعني قتلوا ونبت بغيرهم سواء عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم عدم سواء هذا خبر ايش اعربوا تعال ليعرف الاعراب يعربه واما الذي لا يعرف الاعراب لا يتمكن في القواعد لا يعرب الايه من هو الذي يعربه اسمك انت في الدكتور ليس المتحدث ولد ولد انت تقلل على عوضه قل زيارة الاعراب قل زيارة الاعراب هيا المدعي مدعي المعرفة هيا المدعي المدعي المعرفة اخرى العالة اعرف العالة سواء عليهم انزلتهم ام لم تنزل سواء عليهم لا فيسبوك انتم مسلمون له وعد العالم قال ماذا قال قال مبتدا سواء وين صبغ الابتداء؟ هيا يتعلق بذاك الجار والمجرور يعني عليهم كائن موصول لا لا تجل كائن لا تجل كائن متعلق بوجه شوف هذا شوف هذا اللي تبغاه تنزل مستعجل هذا عامل عامل ورغبة العمل انه تعلق على قول المقال سواء المصدر يعني نعم خبر مقدم الشيخ نعم يجوز هذا ويجوز سواء ان تقول سواء مبتدا او خبر مقدم نعم ما تخلونا نناقش الامور لكن ما بينت المصور لا هذا الذي بينه ابدا لا هذا انت قلت مبتدا انا ما اسمع الا قولك الاول ايش مبتدا وانا الخبر المصر له وين المصر هنا؟ هذه التسع هذه الهمزة التسيل هو ذات هي الهمزة التي من الهمزات التي في القرآن في أول ما في غير جزاك الله خيرنا واضح وتسمى همزة التسيل لا وإيش صار؟ كان من اللغة النحو والصرف أنا مستعجل لو جلست لو جلست الحلقة الثانية واضح؟ نعم أو تسمية النحو أو طيب أنت اللي أعرف الثاني ما هو؟ إذا قلت سوى هذا الخبر وين المبتدئ؟ المصدر أيضا إن كان أو عدمه سواء عليه عليه على المشركين واضح؟ أي نعم فهمتم معنى الآية هذا الذي يفهم معنى الآية ابن جرير رئيس المفسرين ما يفسر الآية إلا بمجهة حتى يشوف مواضيعها في اللغة لجرير الطبري نعم هذا رأي يعرف أمس يا أخي أو اسميتين كقوله أموتيا أموتيا نائي أم هو الآن واقع من يعرف هذه الجملة أموتيا أعرف الهمزة للتسويق الهمزة للتسويق موتية مبتدا موتي يعني موتي موت من موتي مبتدا وهي مرفوع بضم مقدر على ما قبل يا على ما قبل يا المتكلم من عم بيقول يا شغال محامي بحركة المنافق تقول موتية تقول موتية موتية هو بضم مقدر على ما قبل ايام المتكلم من عم دور الشغال محل بحركة المناسبة وهي مضاف وهي متكلم مبني على المضاف من وين الوعي المضاف؟ هذه المشكلة من وين الوعي المضاف؟ من وين الوعي المضاف؟ مضافة معنوية ولما؟ لأن من إضافة المصدر المصدر إلى إيه؟ إلى معموله إيش معموله؟ إلى المتكلم إيش من المعمولية؟ تبي أنا ما تسوي لي هذا ايش نايم عمولي؟ ايه لازم قل به يا شيخ روح قل به موتي واقع علي روح ايش قال هو؟ ما دخل علي قل به قل به ايه المتكلم قول يا سامي يا عمي المتكلم ايش انتم مسلمون للسامي هذا العرب؟ لا اضافت المصر الى فعيل يقضي المصر من اضافة المصر الى مفعيل يا فعيل ضمير مستتر يا شيخ فاعل والياء مفعول به روح ضمير المستتر الحدث في الحدث زي الضمير يا مستتر يا مستتر موتي انا روح عالي بأول ها لا أحمد عالي بالبز الموتية الموتية مبنى مبنى على ايه مبنى على القتل ها الفتحة موتية نعم هي نائم موتية نائم نائم نائم خبر نائم خبر خبر هذا مرفوع مرفوع نعم على المترس ضم مقدرة على ايه على الياء المحذوفة للقائسة كي أسلو نائم بيع على المقاضي استقاضي هذا يسمى اعلان قاضي اللي ما يعرف الصرف ما يعرف معنى إعلان القاطب. العلماء علماء الدورة يقولون إعلان القاطب الرامي إنه يسب الفاعل من نار. الضم على الياء فجبت الضمة ولا التخفيف؟ أروح تدخل الضم على الياء فجبت الضمة ثلاث سنتين. نعم قاضي. لا صلح. لا صلح. روح. لا صلح أحد في الياء. التخفيف ما يكون إلا في جوار مغلاش. تفصيل. تفصيل. تفصيل لابد. تفصيل لابد منه. تفصيل هو. خذفت الياء تخفيفا وانتقصت الياء أبداً ما خذفت التخفيف قاعدة صرفية هي التي خذفت إنما خذفت التخفيف حذفها العرب هذا جواري نصره جواري خذفت الياء حذف العربية للتخفيف وعوضوا عنها التنوين وأما هذه إن هذا ما هو التنوين حقته وما هو تنوين العلم إلا إذا تابعت الهدف الكواكب هذين أنا أم هو أم هو أم أرفع أصل هم التصوير أم أرفع أصل عاطفة أم كلها عاطفة أم هذا أرفع أصل أم هو هو مبتدأ واقع خبر مرفوع الآن ظرف متعلق بإيه واقع طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد هيك عطفنا جملة يتملى على عطفين لأن الشرط موجود هذه أم التي تسمى أم المستقبل نعم أم مختلفة وهذا أحمد أو مختلفين مختلفتين للجملة مثل قوله تبارك وتعالى هذا الدليل طبعا هذه الآية هي الدليل على أن جملة الإسمية تعطف على جملة الفعلية تبيع ولكن كثير من الناس ما انتبهت له ما انتبهوا حتى أنا ما انتبهت له إلا عقلي ولا جملة القواعد العربية ماذا وليمكن أربعون أو خمسون سنة وجملة القواعد العربية ولكن ما انتبهت لهذه الآية إلا في السنة الماضية إلا في السنة الماضية هذا كلام صار أضحك واضح اللغة العربية لا يحاجة واشعر حتى صار إيش أقول له حتى صار يعني مجلس الجامعة في أول السنة العام الماضي بيني وبين الدكاترة وبين راشد كمان من هلا هو قول الشاعر هذا نعم هذا عند الشاهد اللي هذا وما هي الشاهد في هذه السنة فما هي إلا لمحة وتغيب قالوا إيش قلت لهم من يعرف التغيب واحد يعرف المجلس الدكاترة راشد نعم قالوا وتغيب هذا معطوف على فما هي الليكريه ما نافية غير عاملة هي مبتدا اللي حزين جابوا بعد ما حطوا خط قلت لهم ما نبغى الدليل وانا الدليل على ان جملة وتغيب معطوف على فما هي وسووا هذا وتكلموا قلت انا ابغي منكم دليل أعطوني واحد جاب آية ولكن الآية تخل من الأسفل اللي يمدحه راسي العادي ولو كان عادي قدر من جاب الآية مستارق ومستارقة المقطع ويديهم مناسبته ما يقوم يفعل يا معطف على جملة قلت يا أخي هذه في بوجه قال ومن ما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة والسارق والسارق طاو أيديهم هذا في الثاني والثالث وكذلك في هذا ومن ما يتلى عليكم السارق والسارق طاو أيديهم نعم على أحد في الموضوع وضيف الموضوع السارق والسارق شوف التفسير سوف تبتلى بالكساء. يقول لك هذا الكساء زي هذا في عاطفة هذه تقطع في عاطفة ما إيش عاطفة تقطع لا لا هذا داخل على على أقطع أيديهم فهذه الشرطية داخل على جوش أقطع كان ذلك فقطع أيديهم ما هي إلا ليست عاطفة الدليل الدليل هي معطوفة أقول لك ما في شاهد لا رجل لا هو قال عطوا جملة اسمية على جملة اسمية لكن ما ليس له دليل الدليل بتاعه وين الدليل ما جاب دليل أين الدليل بتاعه ما جاب دليل أيوة قلت له أنت غلطان فيها نستجب الآية هذا ما في من المناسبة طيب الجواب على هذا الجواب على الجواب أن هذا صحيح أنت تقول شفتوا الاسمون شفتوا الكتاب الثاني كله يجوز يقولون جائز مطلقا لبعضهم قالوا ممنوع مطلقا وابو علي الفارس قال يجوز بشرط هذا طيب ما في دليل دليل ما في هو هذا بس نعم وما هي الا لمحة المتغير حصلنا الدليل في القرآن سواهم عليه أدعوتموه أم أنتم صامتون هذا الجملة مصرية معطوفة على الجملة الفعلية وهو أدعوتموه أن هناك عاطفة هذا أكبر شاهد لكن هذا الجملة الفعل هذا يؤول بالمصدر سواء عليكم أدعوتموه